على سرائر قومهم فيهون عليه الإصلاح في شؤونهم. ولذا قال هنا وقطعناه مهنة عشرة أسباطا، فعلى أن قطعنا بمعنى صيرنا مهنة عشرة هو المفعول الثاني، وعلى أن قطعنا بمعنى ميزنا بعضهم عن بعض وفرقنا بعضهم عن بعض لنجعل على كل فرقة منهم نقيبا. فقوله مهنة عشرة حال، هي حال جامدة مؤولة، أي ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي هو 12. واختلف العلماء في مميز 12، فظاهر القرآن أن مميزه أسباطا، ولكن المعروف في لغة العرب أن العدد كله إلا الثلاثة من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافا إليه العدد، أما غيره من الأعداد فإنه يميز بالمفرد. فالتمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل قطعناهم 12 سبطا وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا إلى أن الأسباط هنا جمع السبط مضمن معنى القبيلة، وأن السبط أن الأسباط القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة، وعليه فالمعنى قطعناه 12 قبيلة الأسباط بمعنى القبيلة. فهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل، والذي اختاره غير واحد من المحققين أن المميز محذوف دل المقام عليه. وقطعناه 12 فرقة، وقوله أسباط بدل من 12 وأمما بدل بعد بدل على الصواب، ولا مانع من إتيان البدل بعد البدل كما هو معروف في علم العربية، وقد وجد في كلام العرب. وهذا معنى قوله وقطعناه 12 أسباطا أمما، كل سبط منهم أمة، أي خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. وأوحينا إلى موسى، ذكر جل وعلا هنا بعض ما أنعم الله به على الإسرائيليين في التيه، يذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه عليهم، ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله ورسله، لأن سبب هذا التيه أن الله لما أنجى موسى وقومه من فرعون وفلق لهم البحر وأمرهم بقتال الجبارين أصابهم الجبن الذي قدمنا شرحه في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا هاهنا قاعد. فأصابهم الجبن والخوف، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فضرب الله عليه مفتي 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون حيث أمسوا، فإذا مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس. الله ضرب عليهم هذا التيه، وأصحاب الأخبار والتاريخ مطلقون على أن موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام توفيا في التيه. ثم إن صار الخليفة بعد موسى يوشع بن نون ابن إبراهيم بن يوسف عليهم السلام، هو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا. فتقدم في سورة البقرة لما كان بنو إسرائيل في التيه هذه 40 سنة أصابهم العطش، شكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست من 12 عينا، والشكوا له من حر الشمس، فظلل الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس، وشكوا له من الجوع فأنزل الله عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة، وكما هو مذكور هنا في سورة الأعراف. لا